بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، يعني من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك، يعني يحافظ على الأذكار الواردة في السنة. قال الشيخ رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، كالسنن الرواتب لا تشرع لها الجماعة، يصليها منفردا فالإصرار فيها أفضل. قال: ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. تطوع جماعة كأن يصلوا مثلا صلاة الضحى جماعة، أو يصلوا قيام الليل جماعة في غير رمضان، هذا لا حرج فيه، ولكن ما يتخذ عادة دائما نجتمع على صلاة الضحى، لا، هذا يدخل في حيز البدعة. وإنما لو صلينا جماعة مرة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. السحر هو ثلث الليل الأخير، والمستغفرين بالأسحار، لا شك الاستغفار في السحر له فضل كبير. قال: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضطجع. من فاته قيام الليل، صلاة الليل، فإنه يقضيه في النهار، ولكن متى يقضيه؟ يقضيه في وقت الضحى قبل صلاة الظهر، بعد الظهر لا قضاء، لا الوتر ولا غيره. كيف؟ أي نعم، يذهب وقت القضاء، كما ذهب وقت الأداء أيضا يذهب وقت القضاء، يسقط القضاء، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قضى إلا في وقت الضحى، لم يثبت أنه قضى بعد الظهر، يعني ما فاته من صلاة الليل أو من الوتر. وأما قوله ولا يصح التطوع من مضطجع، نعم، التطوع يشرع أن يصليه الإنسان قائما وقاعدا، فإن صلاه قاعدا من غير عذر فله نصف أجر القائم، وأما مضطجع فلا، وإنما المضطجع يصلي الفريضة إذا كان معذورا، إذا كان مريضا لا يستطيع أن يجلس، يصلي على حالته مضطجع، يصلي الفريضة والنافلة. ولكن شيخنا قصده في من يصلي من غير عذر، يصلي مضطجع من غير عذر، لأن التطوع يصليه الإنسان جالسا من غير عذر ما في بأس، ولكن جالسا، أما مضطجعا لا. وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت النهي هنا المراد به شروق الشمس، هذا وقت النهي، شروق الشمس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. فإذا أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني ارتفعت بمقدار رمح، فقد دخل وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى ما قبل أذان الظهر بنحو من 10 دقائق تقريبا. قال الشيخ: قبيل الزوال، وقبيل تفيد إيش؟ تقليل، قبيل الزوال بوقت قليل، يعني تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، فإن الإنسان قبل الزوال يمسك عن الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. إذا اشتد الحر يعني بعد الساعة 10، 11، 12 يعني بتوقيتنا نحن، بتوقيت مكة، ففي هذه الحالة إذا اشتد الضحى واشتد الحر أفضل. وقد جاء في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل هو ولد الناقة، وترمض أي تشعر بالرمضة، والرمضة هي حرارة الأرض عند اشتداد الضحى. ففي هذه الحالة، هذا الوقت عند شدة الحر، هذه أفضل صلاة، هي صلاة الأوابين. لأن الإنسان في هذه الحالة يعني إذا اشتد الحر، عند شدة الحر يعني الساعة 7 مثلا، لا أنا قلت يعني بعد 10 تقريبا إذا اشتد الحر، لأنه في هذه الحالة عند تعالي النهار واشتداد الحر، الغالب أن الناس تكسل وتفتر عن كل شيء. الناس دائما يعني مع الحر ومع البرد أيضا، يعني حالتان الإنسان فيها يفتر عن العمل، في حالة اشتداد الحر أو اشتداد البرد، فجاء الفضل في ذلك والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وهي ركعتان وإن زاد فحسن. صلاة الضحى ركعتان، إن زاد لا بأس به، إلى 4 ركعات، إلى 6 ركعات، إلى 8 ركعات، ولو زاد فحسن، ما لا أحد يعني محدود في الشرع من زاد عليه فهو بدعة أبدا. وكان الأئمة يكثرون من الصلاة، الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة، هذه نافلته 300 ركعة، يكثرون من الصلاة. وكان يقول: حظك من الإسلام مقدار حظك من الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة. قال رحمه الله: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر. إذا أراد أن يفعل أمرا يستخير. كيف يستخير؟ قال: فيركع ركعتين من غير الفريضة، يعني من النافلة، يركع ركعتين نافلة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، سفري، زواجي، أي عمل يعمل من الأعمال التي يريد أن يفعلها، جيد، يستخير فيها ويسمي بعينه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. أو يقول: عاجل وآجله، عاجل أمري وآجله. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، هذا لفظ آخر. أو: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هنا عندنا زيارة دنياي، هذا ما في الحديث، دنياي ليست في الحديث، لأن كلمة معاشي تغني عنها، المعاش مراد المعاش على الدنيا. شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، حتى في اللفظ الأول الشيخ كاتب دنياي ما في الحديث فيما أعلم، الحديث في البخاري بدون دنيا، هذه في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستشير، يعني يقدم الاستخارة على الاستشارة، الاستخارة أولا ثم الاستشارة. قل الشيخ: ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، يعني إذا كان مترددا أو كان مشككا، أما فعل عازم على فعله وفيه الخير، يعني ما يظهر فيه شر، فإنه لا يستخير، ولو استخار فلا بأس، لأن الإنسان مهما كان لا يدري أين الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يستخير. طب قد يقول قائل إذا كان هذا الشيء لا يظهر منه شر، ولكن ربما يكون غيره أفضل منه، فماذا أفعل؟ هل أقول وإن كنت تعلم، هل أقول وإن كنت تعلم أنه شر لي؟ طب هو ما هو شر، لا يظهر منه أنه شر. نعم، في هذه الحالة جاء في رواية في الحديث إذا كان هذا الذي تستخير فيه لا يظهر فيه شر، فإنك تقول في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن غيره خير لي يعني أفضل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن هنا ما في داعي لذكر الشر، يعني كل خير. كما لو خيرت بين الذهاب مثلا إلى العمرة أو الذهاب لحضور درس مثلا أو حضور دورة علمية مثلا، فأنت الآن يعني تقول هذا خير هذا خير جيد وهكذا. أو خيرت يعني مثلا الشباب الذين يريدون الزواج أحيانا يخير بين مجموعة من الفتيات، فهو يريد واحدة منها فيعينها فلانة: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي. طيب ماذا يقول في الثانية؟ وإن كنت تعلم أنه شر لي. لا، قد تكون هذه الفتاة امرأة متدينة وصالحة وجيدة، ما فيها مشكلة، ما فيها شر يعني. فماذا يقول في هذه الحالة؟ وإن كنت تعلم أن زواجي من غيرها خير لي. وهكذا والله أعلم، هكذا يفعل في المسائل التي لا يظهر فيها الشر، لا يظهر فيها الشر. وهكذا يفعل الإنسان أحيانا إذا أراد مثلا أن يدرس كتابا أو أن يحضر درسا من بين عدة دروس أو من بين عدة كتب، أو يريد أن يشرح كتابا من بين عدة شروحات أو عدة كتب، فإنه يستعمل هذه الطريقة، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين، يعني أن يصلي ما بين العشاءين يحيي بالصلاة، وإن كان هذا لا أعلم له أصلا، يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي يصلي ركعتين، السنة الراتبة لصلاة المغرب. يقول الشيخ: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ. وتسن للمستمع، تسن للقارئ وللمستمع دون السامع. المستمع هو الذي يجلس ينصت للقارئ، فإنه إذا سجد القارئ يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد، لأن المستمع يكون تابعا للقارئ. السامع هو الذي لا يتقصد الاستماع للتلاوة، وإنما يكون مثلا مارا فسمع الآية، أو يكون جالسا بعيدا وسمع الآية، لا يكون متقصدا. المستمع لجالس مع القارئ يستمع إليه. فالشيخ يقول هنا: وتسن للمستمع، يعني القارئ يسجد والمستمع يسجد. يقول: والراكب يومئ بسجوده. والراكب إذا تلا آية سجدة ماذا يفعل؟ يومئ إيماء. والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، ولا يسجد السامع. يقول الشيخ: السامع ما يسجد، أو المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئ، إن هو الأصل. يقول: لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا. وقال ابن مسعود للقارئ، هذا قارئ كان يقرأ القرآن وهو غلام، لعبد الله بن مسعود، فمر على آية سجدة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريد أن يسجد لأنه مستمع، ولكن كيف يسجد الآن وهذا الرجل الذي يقرأ ما سجد؟ فقال له: أسجد، أنت إمامنا، أنت القارئ، أنت إمامنا، أسجد. فنستفيد من ذلك أن سجود التلاوة فيه شبه بالصلاة من بعض الوجوه، بحيث أن هذا القارئ كأنه إمام، فإنما نسجد بسجوده. هذا معنى قول عبد الله بن مسعود: أسجد فإنك إمامنا. قال الشيخ رحمه الله: وتستحب سجدة الشكر. سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخص. إذا حصلت نعمة عظيمة للأمة تسجد للشكر، أو حصلت نعمة خاصة بك أنت تسجد. نعمة كما لو بشرت بشفاء مريض لك فيه داء عضال، أو بشرت برجوع غائب كأنه مفقود هذه فرحة عظيمة تسجد، أو بشرت بولد مثلا رزقك الله مولودا هذه نعمة عظيمة تسجد لها، أو بشرت بأمر عام يخص الأمة خير للأمة فتح لها أو نصر على أعدائها، أو بشرت بهلاك طاغوت من الطواغيت فإنك تسجد، تسجد شكر لله سبحانه وتعالى، لأن هلاك الطواغيت هؤلاء أعداء الله هلاكهم وخذلانهم لا شك نعمة عظيمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإنك تسجد للشكر شكرا لله سبحانه وتعالى. وسجود الشكر لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، ما يشترط أن يكون على طهارة ولا حتى استقبال القبلة، فإنما تولوا ثم وجه الله، يعني أنت إذا بلغك الخبر أو حصلت النعمة أو تجددت أو ذهبت النقمة فإنك تسجد على حالتك ولو لم تكن متوضئا ولو إلى غير القبلة، فلا يشترط فيه ما يشترط في سجود في الصلاة في سجود الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه، إذا رأيت شخصا ابتلاه الله بشيء في دينه أو ابتلاه الله بشيء في بدنه، تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا تقول متى؟ إذا رأيت شخصا مبتلا في دينه أو دنياه، مبتلا في دينه أو بدنه، مبتلا في دينه كما لو ابتلي ببدعة مثلا، بدعة أو فسق أو معصية كبيرة مبتلا، تقول الحمد لله. كما لو رأيت رافضيا يضرب صدره بالحديد في يوم عاشوراء حتى ينزف الدم، ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، أعوذ بالله. يأتون بالخطاطيف سبحان الله، حديد شيء فظيع، ويضربون في أجسامهم وفي رؤوسهم وفي صدورهم وفي ظهورهم كأنهم وحوش، وتنزف الدماء وإصابات، ماذا قالوا؟ هذا كل حزن على من؟ الحسين، وسوف يتبرأ الحسين منهم ومن بدعهم وأعمالهم وضلالهم كما يتبرأ عيسى بن مريم من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا منك يا عيسى؟ هل أنت أمرتهم أن يجعلوك وأمك إلهين؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. شوف ما الذي بلغهم عيسى؟ التوحيد، عبارة الله. ولذلك لما الله يسأله يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سيسأل عيسى إذا حضر يوم القيامة معه والنصارى: أنت قلت لهؤلاء اتخذوني أمي إلهين؟ هل قلت لهم هذا؟ هل أمرتهم بالشرك؟ بلغتهم هذا؟ ماذا بدأ عيسى؟ قال سبحانك، بدأ بتسبيح الله سبحانه وتعالى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ما هو حق وليس لي أن أقول هذا. وهكذا يتبرأ عيسى من النصارى عباد الصليب يوم القيامة، وهكذا أيضا الحسين رضي الله عنه سوف يتبرأ من هؤلاء يوم القيامة ومن هذه الأعمال الشنيعة وهذه الأعمال الفظيعة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت إذا رأيت هؤلاء أو رأيت الصوفية وهم يرقصون في الموالد، ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا إذا رأيت أهل الفسق في فسقهم وفي عصيانهم فإنك أيضا تحمد الله سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله الذي عافاني. وهكذا كلما رأيت شخصا مبتلا إما في دينه أو في بدنه، كما لو كان مثلا مشلولا أو كان ضريرا أو كان فيه عاهة بعض الناس على الكرسي ما يستطيع أن ينهض، لا يستطيع أن يذهب ليتوضأ، لو أراد أن يذهب إلى الحمام لا بد أن يساعده أحد. شوف النعمة كيف اللي احنا فيها. فإنك إذا رأيت شخصا مبتلا تقول الحمد لله الذي عافاني وما ابتلاك به. وهكذا الإنسان يحمد الله دائما على نعمته وعلى عافيته، وإذا رأى مبتلا فإنه يذكر نعمة الله عليه ويحمد الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يزيده شكرا وحمدا وتواضعا لله سبحانه وتعالى أن عافاك في دينك وعافاك في بدنك، هذه نعمة. يقول الشيخ رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي خمسة، نحن كنا قد فصلناها في درس سابق: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني في وسط السماء، حتى تزول يعني حتى تميل إلى المغرب، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. هذه كم وقت؟ هذه خمسة. أعيدها: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا واحد، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا اثنين، وعند قيامها حتى تزول، هذا ثلاثة، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، هذا أربعة، وبعد ذلك بعد دنوها من الغروب حتى تغرب، هذا كم؟ خمسة. هذه خمسة أوقات. ثلاثة أوقات منها الكراهة شديدة، تكون للتحريم وليس للتنزيه، تكون الكراهة شديدة. ما هي هذه الأوقات الثلاثة؟ وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وبعد ذلك حتى تغرب. هذه أوقات ثلاثة الكراهة فيها شديدة، لا نصلي ولا ندفن فيها موتانا. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني الفريضة تقضى في هذه الأوقات، ما في بأس. لو أن الإنسان نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا وقد دنت الشمس إلى الغروب، فماذا يفعل؟ يقضي الصلاة، يصلي في هذا الوقت ولا حرج. يقول الشيخ: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل النذرات، يعني النذر يفعل، لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين الآن وهو في وقت كراهة يقضي، لأن النذر واجب، وركعتي الطواف، يعني ركعتا الطواف أيضا تصلى في وقت الكراهة لا حرج، هذا مستثنى، مستثنى من الحكم العام. قال الشيخ: وركعتا الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني أحب أن يعيد الصلاة جماعة، إذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد فإنه يصلي، يعني كما لو صلى العصر منفردا مثلا أو صلى الفجر منفردا ثم جاءت جماعة يصلون وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فإنه وأحب أن يعيد الصلاة يصلي معه جماعة ولا بأس، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد يعيد ما في حرج، بل لو كانت هذه الجماعة هي جماعة المسجد فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن ينفرد وأن يجلس، يقوم يصلي، كما لو صلى الفريضة في بيته مثلا، يعني شخص صلى الفريضة في بيته، بيته بعيد عن المسجد مثلا وصلى في بيته ثم جاء المسجد وجلس، أثناء جلوسه قامت الصلاة، الصلاة الجماعة الأم في المسجد قامت الصلاة، هو الآن في حقه قد صلى العصر، هو في حقه الآن قد صلى العصر، فالوقت في حقه الآن وقت إيش؟ الوقت كراهة، لأنه قد صلى العصر، صلى الفريضة، لكنه الآن هو في المسجد وأقيمت صلاة الجماعة في المسجد، فماذا يفعل؟ يدخل معه يصلي ولا حرج في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله: وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، صلاة الجنازة تفعل في الوقتين الطويلين، ما هم الوقتان الطويلان؟ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا نصلي فيه صلاة الجنازة، ومن بعد صلاة العصر حتى تدنو الشمس للغروب، هذا نصلي فيه صلاة الجنازة وندفن فيه الموتى. أما الأوقات الثلاثة الباقية لا، لا صلاة جنازة ولا دفن للموتى. وبذلك الشيخ يقول قد انتهى من هذا الفصل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم